يا مريم صابك سهم غيابك جا مريم صابك سهم غيابك يا ريت انقطعت شفي لا وين لا وين لا وين اتوى يا ريت انقطعت شفيني يا ريت انقطعت شفيني ولي لا وين اتوى انا العاقي لبيت عالي اختك يمن بيك الزاد انا اللي طيتك رايتك بيدك وسيفك والجود كل ظني لي عيالك تيري سالمي وبالماي تعود يصيبك سهم ما حسب يصيبك سهم ما حسبت ولا حسبت بالعمود ضامي ويشعر قلب الطفل يا بالفضل ظل يتوجر قلب الطفل يا بالفضل وانا الاحزان يتباريني لا وين اتوجه يا ريت انقطعت شفياني يا ريت اعطيني صوتي شويه اهلا وين اتوجه ما شاء الله ما شاء الله جا مريم صابك سهم غيابك جا مريم صابك سهم غيابك يا ريت انقطعت شفيني يا ريت انقطعت شفيني عافية عافية لا وين اتوجهتني اخ لي وظيمة ارد اكمل القصيدة ارجو المعذرة من الاعادة وفدوى روح لكم ممنون خادم الحسين جابر الكاظمي خلي وظيمة وناري وخطر باصرنا لا وين نروح ياهو اللي يشوف مني الأهل عالغبرة طايح مذبوح ومن كل كيتر اسمع حرام تنحب والاطفال تنوح انا ومنيا ما انطي الوجه لو نار لو دم مسفوح لا اله الا الله الله يساعدك زينب من كل كيتر اسمع حرام تنحبي واطفال تنوح انا ومنيا ما انطي الوجه اي لو نار لو دم مسفوح قطعه ومنك حبل الوصل يا بالفضل فصلا وعنك حبل الوصل يا بالفضل بغربة ولا والي حاميني لا وين اتوجه يا خويا بغربة ولا واحد أمين لا ومات جاء أمري مصابك ما ينحل مليار الفاضل سهمي غيابك ما ينحل مليار الفاضل جاء أمري مصابك ما ينحل مليار الفاضل سهمي غيابك ما ينحل يا ريت انقطعت شفيني يا ريت يا ريت انقطعت شفيني يا عباسي خذ مني الخبر عن حالة أطفال حسين والله أطفال ذوبها العطش أي ما تدري تتوجه أطفال ذوبها العطش أي ما تدري تتوجه بالعطش دايب كم قلب أو للنهار شبحت كم عين يا بويا يا بويا بالعطش دايب كم قلب للنهار شبحت كم عين أي والخبر من عندك ويصال أهطايح قاطي عيل شفين بحالة هضمي شمد بضل يا بالفضل جمرة همي شمد بضل يا بالفضل سهمي صابك صواب عين لونت وجهد اللي سهم صابك سهم صابك صواب عين لونت وجهد آيا عباس عن عيني عباس عن عيني غيبت المنع وجه شكواي وأطفال عندك ضامية تنتظرك تجي الماء تنتظرك تجيب المايا أي باصرني بامري العايلة شنه البنصر شنه الراي أي من بعدك حسين ينذبح والله من بعدك سيئني ذيبه أي ما ظل بعد من ولياي في الليل أخي وراح وجتل يا بالفضل وأهلي أخوة راح وجتل يا بالفضل شلون هل حيرة تخليني لو أنا توجه شلون بهالحيرة تخليني شلون بهالحيرة تخليني لو أنا توجه بعد مرة بعد مرة شلون بهالحي خلي آيه يا الطايح على المشرع هالأمل منك ما كان أهرتك يا أبو فاضي العدل أو تسمع صيرك الرضا أو تسمع صيرك الرضا أنا كل ساعة لن أسمع طيفي ينحبي ويصرخ عطشا ساعلن اسمع طيف ولا صعب يا الضايح على المشرع هالامل منك ما شايل أهرتك يا أبو فاضي العدل أهتسمع صاري خير رضع عيان وكل ساعة لن أسمع طيف أهين حبي ويصرخ عطشان أنا ما أدري أخبيد جام ريتك أنا لو أطفي نار الصيوة لو أطفي نار الصيوة أصرخ وانحب رتك عدل يا بالفضل أصرخ وانحب رتك عدل يا بالفضل خدري تسلم رتك عدل يا بالفضل وتخمد ناري سواوين لا وين لا وين أتوال وتخمد ناري سواوين ومحتارة صير طيب هالحال والله ما بينجم رد خميتي أو جمرة يقلب الأطفال اي تاخذي الجودي وما تيرد والله ما كانت تمر على البال أولا كنا ندري مني العطش نشرب دمعنا الهمال يشيبه دمك دمع ليهل يا بالفضل ما الصراع جسمك دمع ليهل يا هلا دنيا يش راح يتراوي لا وين اتوجه لا وين اتوجه دنيا يش راح تراويني دنيا يش راح تراويني لا وين اتوجه بيت الختام بيت الختام اي اي عباس تدري من طيحتي أحشنه الحي صلي يا عباس دار وعيلة حسين العيدة وفصلة والجثة من الراس داراوي على حسين العيد وفصلة والجثة من جسمه صار عي على الأرض أهو بحافير خلي الناس ومن بعدها العايلة حاطتها أشرار الناس واسفت وزع هذا الشمل يا بلفا منه لي يجمع هذا الشمل يا بلفا قومي من الشافي وحاجيني لا وانا توجه قومي من الشافي خادمكم قبل الايادي